الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من مالق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغي ألا يستغني إن إلى أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي أرأيت إن كان على الوجه أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولي ألم يعلم بأن الله يري كلا كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة كلا لا تطعه واسجد واقترب الله